تشهد لي دنا الغلبان دانا لجدي في وسط المجدع غلبان وإن العلي الحمل التقيل ما قولش للعزول غلبان جاني طبيب جدي ببكر العلي المشعيب قالوا انت فوت الرفاقة قالوا انت فوت الرفاقة قلت انا مشعيب الفقر للجادة من بعد السعادة يا منيتي مشعيب مش عيب على سبعي نمرد على الغلبان كمان الحواشي وعمست مع الحواشي يلي لحق ومنكم ونكتل الأشواق ويلي لحق ومنكم ونكتل الأشواق وسبب البلوى